إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أنزل الله إلينا كتابا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ودعانا فيه ربنا تبارك وتعالى إلى الإيمان به وبما أمرنا أن نؤمن به من عالم الغيب، وأمرنا على رأس ذلك كله بتوحيده، إذ توحيد ربنا تبارك وتعالى هو قمة الشكر لله على ما أنعم علينا به سبحانه وتعالى وأحسن وتفضل. فإنه سبحانه ما من نعمة هي بنا إلا منه وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم ربنا تبارك وتعالى متضافرة متواترة لا نستطيع أن نحصيها، فكيف نستطيع أن نقوم بأداء شكر نعم الله عز وجل علينا؟ ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا نعمة تواجدنا في مجتمع بين إخواننا، فلم يخلق ربك تبارك وتعالى وتركك تعيش منفردا، بل خلقك وجعل لك والدين، وجعل لك قرابة، وجعل لك أصدقاء، وجعلك تعيش في مجتمع، حتى قيل إن الإنسان مدني بطبعه، لا بد وأن يعيش في وسط ناس. فإذا عاش في وسط الناس فإنه مأمور أن يحسن إليهم، وهم مأمورون أن يحسنوا إليه. والقاعدة الشرعية وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، أحسن كما أحسن الله إليك، وقولوا للناس حسنا. ولذلك جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالإنسان مأمور أن يحفظ الجميل. فالقاعدة الشرعية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن سادت هذه القاعدة في المجتمع تحول المجتمع شيئا فشيئا إلى مجتمع المحسنين، وهذا أمر إن تحقق فهو أعلى مراتب الدين. فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قاعدة الإحسان ورد الإحسان بالإحسان. وإلا كان الإنسان لئيما، فإن الكريم هو الذي يحسن للناس والذي يقابل الإحسان بالإحسان، أما اللئيم فهو الذي يقابل الإحسان بالجحود. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأنه يأخذ على هذا ويصبح هذا طبعا متمكنا منه وخصلة متجذرة في نفسي، فإذا أحسنت إلي لم أشكرك، وأحسن إلي آخر لم أشكر، سأتدرب وسيصبح هذا الخلق طبعا متجذرا فيه. فإذا بالبعيد والعياذ بالله لا يشكر رب العالمين. أما الإنسان ذو الأخلاق الكريمة والأخلاق المسددة فهو إنسان مرهف المشاعر، بمجرد أن يحسن الإنسان إليه بإحسان ولو كان في عرف الناس قليلا فهو عنده كبير، فيسعى جاهدا لرد الإحسان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من صنع لكم معروفا من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولذلك جاء في رواية أخرى عن من حديث عبد الله بن عمر يقول: من صنع له معروف، صنع أحد إليه معروفا ولم يستطع أن يكافئه فقال له: جزاك الله خيرا. إن قال له جزاك الله خيرا فقد أحسن وكافأ معروفه بهذا الجزاء العظيم الذي لم يستطع هو أن يقدمه كمكافأة، فطلب من الخلاق العظيم والمنعم الأعظم أن يتكفل هو سبحانه بمكافأة هذا الذي أحسن إلينا. ولذلك قمة رد الجميل وقمة رد الإحسان مع الله يكون بتوحيد الله وتنفيذ أوامر الله والاجتناب اجتناب ما نهاك الله عز وجل عنه، فهو رأس المعروف ورأس الإحسان التعامل مع الله. ثم يلي ذلك: أعظم الناس عليك فضلا بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهما والداك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولسانك لا يزال يدعو لهما باستمرار بهذا الدعاء ردا للجميل. ولذلك قال في آية أخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لله أولا ثم اشكر لوالديك، وهذا من باب رد المعروف ومكافأة الإحسان من الوالدين. ثم يأتي الأمر خاصا بالمعلمين وبأهل القربة وبالقرابة وما شاكل ذلك، لدرجة أن الله قال في القرآن الكريم في آية فزة هي تتحدث عن قضايا الطلاق بين الرجل وبين المرأة، ومع ذلك هي قاعدة عامة: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسوا الفضل. الرجل يعيش مع المرأة والمرأة تعيش مع الرجل لفترة من الزمان، بالطبع لا بد وأن يحدث مشاكسات قد تنتهي إلى الطلاق، الله يقول لك حتى وإن حدث الطلاق مع أن النفوس قد قال الله عنها وأحضرت الأنفس الشح، الإنسان في حالة الحب والهيام والعلاقة الطيبة يعطي امرأته ما تريد وهي كذلك، ولكن حينما يجد الجد وتحدث المشاكسات ويصلون إلى مفترق طرق أحضرت الأنفس الشح. رب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، علاقة بينك وبين، لا تنسى المعروف، لا تنسى الخير الذي أزدته إليك في يوم ما، وأنت لا تنسي أيها الأخت الطيبة ما أزده إليك زوجك. نعم قد وصلتما إلى مفترق طرق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ولكن احفظوا العهود القديمة ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك كان أعظم نموذج هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي وجدناه يحسن للسيدة خديجة بعدما تقادم العهد، وكان يذكرها دائما حتى غارت السيدة عائشة، ومع ذلك كان يذكرها بالخير عليه الصلاة والسلام، بل ويبحث عن صديقاتها ليقوم بودهن وبإعطائهن وهن عجائز، هي أكبر منه في السن، فحينما يأتي النبي في زمن المدينة وهو كبير في السن تكون لدات وصديقات خديجة طاعنات في السن، والرسول عليه الصلاة والسلام يحسن إليهن من باب حسن العهد، ويقول حسن العهد من الإيمان صلى الله عليه وسلم. ولما وقف أبو طالب معه حرص كل الحرص على إسلامه وإيمانه، حتى كانت اللحظة الأخيرة حينما كان يقول له قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، فلم يقلها ومات على الكفر، ومع ذلك دعا الله له وتشفى حتى أصبح أبو طالب أدنى أهل جهنم عذابا كما ثبت في الصحيح، وأخذ ابنه علي بن أبي طالب ليقوم بتربيته ردا لجميل أبي طالب عنه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع الأنصار، حتى مع أبي بكر الصديق، ويقول كلمات تدل على حفظه لمنة أبي بكر الصديق ولمنة الأنصار الذين آووه ونصروه عليه الصلاة والسلام. هذا هو خلق المصطفى الذي أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن رد الجميل وحفظ العهود والإحسان إلى من أحسن إلينا أمر من أعظم الأخلاق التي تدل على أن المتخلق بهذه الأخلاق هو مستن بهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر يتسع ليشمل كل من أسدى إليكم معروفا، كل من أسدى إلينا معروفا بعد رب العالمين، بعد الأبوين، بعد علاقة بين الزوجين، علاقة الشيخ مع التلميذ والتلميذ مع الشيخ. أبو حنيفة يقول بعد أن مات حماد ما نمت ليلة ولا صليت صلاة إلا ودعوت له مع أبي. كرم حماد شيخه بأبيه في الدعاء وفي الاستغفار. وكذلك يقول الإمام أحمد عن الإمام الشافعي أنه ما يبيت ليلة إلا ويستغفر للإمام الشافعي ويدعو له لما أسداه إليه من معروف وعرفه من علوم جمة أهلته لكي يكون إمام أهل السنة والجماعة. وكذلك أبو حنيفة يدعو لطلابه، فالشيخ يدعو لأساتذته ويدعو لطلابه أيضا، لأن الطلاب يفتحون أبوابا للخير ويتسببون في خير عظيم لشيخهم وإمامهم وعالمهم وهكذا. وعلى الجانب الآخر النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من عدم حفظ الجميل، فيقول: إني اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من النساء، وذلك لكفرهن. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكفرن بالله؟ قال: لا، يتكلم عن المسلمين، بل يكفرن العشير. فلو أحسن إليه إن الرجل دهرا إن أحسن ثم أساء مرة قيل: ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق كثير من النساء، وللأسف أصبح كثير من الرجال يكفرون العشير ويكفرون الصديق ويكفرون المعلم ويكفرون المحسن، فلا يذكرونه إلا بسوء. تصور حينما يتخلق الرجال بأخلاق النساء التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. فنحن مطالبون بألا نكفر العشير المعاشر ولا الصديق. علينا أيها المسلمون أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظ الجميل للكافر. المطعم بن عدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: لو كان المطعم بن عدي الذي مات على الكفر حيا وكلمني في هؤلاء النتنة أثار بدر، لو كان حيا وكلمني في هؤلاء لتركتهم له بدون فدية. لو كان المطعم بن عدي الكافر موجودا، لماذا؟ لأنه كان أزدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروفا. هذا المعروف تمثل في ماذا؟ في أنه كما جاء في كتب السير أنه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره بعد عودته من رحلة الطائف. وكذلك يذكر في كتب السيرة أن أبا البختري ابن هشام كان ممن سعى في نقض الصحيفة التي كتبت على الكعبة من أجل محاصرة آل هاشم آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسلموه للكفار. سعى جاهدا في إلغاء هذه الصحيفة الجائرة، وكان كافرا وجاء في غزوة بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن وجدتموه في المعركة لا تقتلوه، لا تقتلوه. بعضنا للأسف، بعضنا للأسف حينما يكون لإنسان علي جميل ومع ذلك يحدث بيني وبينه مشاكسة أو شر أو شيء من هذا القبيل أنسى كل معروفي. هذا ليس من خلق المسلمين الذين عليهم أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من لا يشكر الناس فيشكر الله. لا تنسوا الفضل بينكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.